السلام عليكم، الله يتقبل منا ومنكم في الشهر الكريم. أنا معتكف العشر ولا كان ودي أني أدخل السناب أبدا، لكن في شيء دعاني يعني أسجل لكم. قبل قليل صليت بهم العصر وكان في جنازة بنصلي عليها، فتقدمت يعني قلت لحسن الله عزاك كذا، بعدين تقدمت للجنازة وإذا شاب مو كبير يمكن عمره 14-15، فصلينا عليه وانتهينا وبعدين دخلت إلى الغرفة، فجاء واحد وسلم علي ودخل عندي، وإذا هو صديق قديم يمكن ما شفته أنا يمكن من أكثر من 10 سنوات، سلمت عليه وقال لي أنا إمام المسجد الذي يصلي فيه هذا الشاب. فيقول جيت يعني أصلي عليه بحكم أنه من طلاب التحفيظ عندهم وكذا. قلت له يا أخي كم عمره وكيف مات؟ وهذا اللي خلاني أسجل. فقال لي هذا الشاب صلى الفجر بعدين دخل إلى دورة المياه وتروش اغتسل ثم ذهب إلى غرفته وشغل المكيف ونام مقابل للمكيف، مكيف الزلت مقابل للمكيف تماما. يقول وظل كذا، فلما أذن لصلاة الظهر الساعة 12 إلا شوي جاء أبوه ليوقظه ليخرج معهم إلى الصلاة، وإذا الولد يفتح عينيه يقول لأبيه يبه أنا ما أقدر أحرك شيء من جسمي، قال ما أقدر أحرك شيء. يعني لبعض أبنائي الذين نحذرهم أحيانا من هالتكييف والمكيف وزيادة البرودة فيه وكذا، أسأل الله أن يختم لنا هذا الشهر برضوان ويغفر له. الله يجزاكم خير ويتقبل منا ومنكم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل موعدنا بحبوحة جنانك و